MC Music One Dead Girl. والله انا مش شايف الصاله، انا اقرب صاحب ليه الدنيا في البوله خشيت. نابح بصرخ حسك يتنابح بلبس انا قومة دكة اسلم عويدة عاش الشباب بحتر بيها العلوية لو تعدي هتلبس تقديدة هنقول عالم صيدها بكل رجولة عمرنا بريدة موالين قوم في الدايرات والفتا الزهب عمر الدحان قالوا موالين قد عبتاكا الاسطورة بيدو الخواجة بالعلوية الضربة بتأذي والجارح حبه المؤذي شارع تمليه